قال الحجاوي رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق عند متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، وقضى لا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره هكذا، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ويصح بلا صوم ويزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره والصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلهما الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وضئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يكره إفراد رجب. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصوم المستحب، شرع الآن في بيان الصوم المكروه. فمن الصوم المكروه إفراد رجب في الصيام، ورجب وما ورد فيه من فضل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في فضل صيام رجب. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، يقول أحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها. وابن رجب رحمه الله، ابن حجر رحمه الله تعالى، له رسالة فيما يتعلق بفضائل رجب، وبين ضعف ما ورد في ذلك من أحاديث وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإفراد رجب بالصيام يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مكروه لما في ذلك من إحياء شعار الجاهلية، فإن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون رجب، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، وقال: لا تشبهوا برمضان. عمر كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام ويقول: لا تشبهوه برمضان. وصيام رجب ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول إفراده بالصيام، يعني يصوم شهر رجب وحده. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه مكروه. القسم الثاني ألا يفرده بالصيام، بل يصوم شهرا قبله أو بعده، فهذا جائز ولا بأس به لأنه لم يفرده بالصيام ولم يظهر في ذلك شيء من تعظيم هذا الشهر بخصوصه. القسم الثالث ألا يصومه كاملا، وإنما يفطر بعض الأيام من شهر رجب، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، لأنه لم يفرده بالصيام وإنما صام بعض أيامه إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجمعة، يعني يكره إفراد الجمعة بالصيام، فإذا صام الجمعة وحدها دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا مكروه. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. نعم، قال فأفطري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصوم من بين الأيام، لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام. فإفراد يوم الجمعة بالصيام هذا مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك أيضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني أنه لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام مالك، واستلوا على ذلك بما يروى من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، حيث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث خرجه الترمذي وحسنه الترمذي، والجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني على فرض ثبوته فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما قبله أو صام يوما بعده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، هذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم النهي عن التخصيص، فأخذ من هذه اللفظة، نعم، أخذ منها بعض أهل العلم أنه إذا صام يوم الجمعة دون أن يكون هناك تخصيص فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا هو صام يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن من أجل أن هذا اليوم هو يوم فراغ يستطيع فيه أن يصوم إلى آخره، فقال بأن هذا جائز ولا بأس به. فالنهي عن تخصيص يوم الجمعة إلى آخره كما ذكرنا أخذ منه بعض أهل العلم أنه إذا صام ولم يقصد التخصيص وإنما صامه لعارض ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في ذلك في الكراهة. والذي يظهر والله أعلم يعني أن هذه اللفظة النهي عن التخصيص أن فيها نظرا يعني النهي عن التخصيص أن فيها نظرا إلى آخره، ولهذا ما ثبت في الصحيحين من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجمعة، نعم تكلمنا على ذلك، قال: والسبت، نعم. فالخلاصة في صيام يوم الجمعة أنه يكره إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ولفظة التخصيص كما ذكرنا هذه انفرد بها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فليس فيها هذه اللفظة، لفظة التخصيص: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده إلى آخره، يعني ليس فيها التخصيص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسبت، يعني يكره إفراد يوم السبت بالصيام، ودليل ذلك حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نعم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره. وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون كثيرا، فأعل بالشذوذ، أعل بأنه شاذ، وأعل بالاضطراب، وكذلك أيضا قيل بأنه منسوق، نعم قيل بأنه منسوق إلى آخره. فهو أعل هذا الحديث أعل بالشذوذ وأعل بالاضطراب وقيل بأنه منسوخ. ولهذا ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا يكره إفراد يوم السبت في الصيام، لأن الأصل في ذلك المشروعية، ولا بد أن يقوم دليل على عدم المشروعية. فالجمهور على أنه يكره إفراد يوم السبت في الصيام، لكن عند شيخ الإسلام لا يكره، لأن هذا الحديث الذي ذكرنا حيث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن السبت هذا لا يكره إفراده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشك، يعني يكره صيام يوم الشك. وعلى هذا يتلخص لنا يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن يوم الأحد لا يكره إفراده، وأن يوم الثلاثاء لا يكره إفراده، وأن يوم الأربعاء لا يكره إفراده. أما الاثنين والخميس فذكر المؤلف رحمه الله أنهما يستحب صيامهما. وعلى هذا نقول أيام الأسبوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يستحب صيامه، ما يشرع صيامه، وهو يوم الاثنين. يوم الاثنين والذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف يضيف إلى يوم الاثنين يوم ماذا؟ يوم الخميس، ويرى أنه من التطوع المقيد. لكن قلنا الحديث الوارد في ذلك حديث أسامة رضي الله تعالى عنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكره إفراده وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة هو الذي يكره إفراده. القسم الثالث بقية الأيام، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إلى آخره، وأيضا يوم الخميس. يعني يوم الخميس ما دام أنه لم يثبت به شيء يقول بأن هذه الأيام صيامها من التطوع المطلق ولا بأس بإفرادها، لا يكره إفرادها بالصيام، وصيامها من التطوع المطلق وليس من التطوع المقيد. قال المؤلف رحمه الله: والشك، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره صيام يوم الشك. والشك ما هو؟ يعني ما هو يوم الشك؟ يوم الشك على المشهور من المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان. يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ولا قطر، إذا كانت السماء صحوا، فإن يوم الثلاثين من شعبان على المشهور من المذهب أنه يوم الشك وأنه يكره صيامه. طيب، إذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان غيم، نعم، إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، فما حكم صيام اليوم الثلاثين من شعبان على المشهور من المذهب؟ ها؟ حكمه ماذا؟ واجب، يرون أنه واجب. يعني إذا كان هناك غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان يرون أن صيامه واجب احتياطا للعبادة، وهذا سبق الكلام عليه وتطرقنا لكلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. طيب، إذا لم يكن غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان فيقولون بأن هذا هو يوم الشك، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني في هذه المسألة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر، هذا هو الصواب. الصواب أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر، لأنه إذا لم يكن هناك غيم أو قطر فليس هناك شك، لأن الأمر واضح، الأمر واضح جلي، وأن الشهر لم يدخل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة، فإذا لم يكن هناك غيم أو قطر فليس هو يوم الشك كما يذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، بل الأمر في هذا جلي وواضح، وأن شهر رمضان لم يدخل لعدم رؤية هلاله، وحينئذ نكمل عدة شعبان. لكن إذا كان هناك غيم أو قطر فالأمر هنا مشتبه، يحتمل أن الهلال ولد لكن لم يرى من أجل هذا الغيم أو القطر، فيكون هو يوم الشك، يكون هو يوم الشك، هذا هو الصواب في تحديد يوم الشك. وما حكم صيام يوم الشك؟ المؤلف رحمه الله يرى أن صيام يوم الشك أنه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث علقه البخاري، ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق. قل لك المؤلف: يحرم صيام يوم العيدين. العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صيامهما بالإجماع، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وكذلك أيضا جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله: ولو في فرض. ولو في فرض يعني لو أنه صام يوم العيد في فرض كقضاء رمضان مثلا أو كنذر ونحو ذلك، أو صام يوم الأضحى للمتمتع، المتمتع الذي لا يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فلو أنه صام شيئا من هذه 3 في يوم عيد الأضحى نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، يعني نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيام أيام التشريق. نعم، هو المؤلف لما ذكر التطوع المستحب ثم ذكر الصيام المكروه شرع في الصيام المحرم، فقال لك أيضا يحرم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم 13 و14 و15، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني تذبح الأضاحي والهدايا ويكثر اللحم عند الناس فيحتاجون إلى أن يقطعوه ويعرضوه للشمس، يعني لكي ييبس تذهب عنه العفونة، يعني تيبس، يعني يحتاجون إلى أن يقطعوه وينشروه يعني في الهواء، ينشروه في الهواء لكي تذهب عنه عفونته. في الزمن السابق لم يكن هناك آلات تحفظ فيها اللحوم كما يوجد في وقتنا الحاضر. أيام التشريق هذه يحرم صيامها، ودليل ذلك حيث نبيشة الهذل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: إلا عن دم متعة وقران. يعني يقول لك المؤلف: لا بأس أن تصام أيام التشريق للمتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا. المتمتع أو القارن، كل من المتمتع والقارن يجب عليه الهدي كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام المناسك. طيب، إذا لم يجد المتمتع أو القارن هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج، وهذه الأيام تبدأ من حين الإحرام بالعمرة، ويستمر صيام هذه الأيام إلى نهاية أيام التشريق. فإذا لم يصم قبل يوم العيد فإنه يصوم هذه الأيام 3، يصومها متى؟ في أيام التشريق، في اليوم 11 و12 و13. فالمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا فإنه يجب عليهما أن يصوم 3 أيام لقول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا لم يصم قبل يوم العيد فإنه يصوم بعد يوم العيد، يصوم هذه الأيام 3، ويدل لذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا خرجه البخاري في صحيح. والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا بأس للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصوم قبل ذلك، هذا هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهما لا يريان أن المتمتع والقارن أنه يصوم أيام التشريق. نعم، ويستدلون على ذلك بما تقدم من حديث نبيشة الهذلي، لكن نقول حديث نبيشة الهذلي يخص منه ما يتعلق بصيام المتمتع والقارن. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. من دخل يعني شرع في فرض موسع، شرع في فرض موسع، وقول المؤلف رحمه الله في فرض يخرج ماذا؟ النفل. نعم، يخرج النفل. فالنفل على كلام المؤلف رحمه الله مفهومه وصريحه بعد ذلك قال ولا يلزم في النفل، ما صريح كلام المؤلف ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا دخل في النفل فإنه لا يحرم عليه أن يقطعه. إذا دخل في النفل فإنه لا يحرم عليه أن يقطعه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي، لكنهم يقولون يكره أن يقطع النفل لغير حاجة، يكره أن يقطع النفل لغير حاجة. فعندنا حكمان، الحكم الأول أنه يجوز قطع النفل، والحكم الثاني أنه يكره. أما دليل الجواز فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني فلقد أصبحت صائما، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه مسلم في صحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا يدل لذلك حيث أبي جحيفة، وفيه قول سلمان لأبي الدرداء لما ذكر أبو الدرداء لسلمان أنه أصبح صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان رضي الله تعالى عنه ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري في صحيح. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يقطع النفل. والدليل على أنه يكره قطع النفل قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، قطع النفل يجوز كما تقدم، هذا مذهب أحمد والشافعي. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا شرع في نفل فإنه يجب عليه أن يتمه، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدي لهما طعام هي وحفصة وقد أصبحتا صائمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرتا، أهدي لهما طعام قد أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما، وهذا الحديث رجعه أهل السنن ضعيف هذا الحديث، نعم هذا الحديث نعم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو ضعيف، ولو ثبت هذا الحديث فإنه يحمل على الاستحباب على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للاستحباب. نعم وعند الإمام مالك رحمه الله يقول لا يجب القضاء، عند الإمام مالك لا إلا إذا كان قطع النفل لغير عذر، إذا كان قطع لعذر يقول لا يجب، أما إذا كان لعذر لا يجب، وكان لغير عذر فإنه يجب. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى كما هو مذهب الشافعي. وقول المؤلف رحمه الله في فرض موسق، يفهم من أن الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض موسع وفرض مضيق. الفرض الموسع هو الذي زمانه يتسع لفعله ولفعل غيره، زمانه يتسع لفعله ولفعل غيره. والفرض المضيق هو الذي زمانه لا يتسع إلا لفعله. وإذا كان يحرم قطع الفرض المضيق الموسع من باب أولى أنه يحرم قطع الفرض المضيق. إذا كان الفرض الموسع يحرم عليك أن تقطعه فالفرض المضيق من باب أولى أنه يحرم عليك أن تقطعه، لأن الزمن تعين لهذا الفرض، الزمن تعين لهذا الفرض. وعلى هذا نقول بأن الفرض لا يجوز للمسلم أن يقطعه، لأنه لما دخل فيه تعين عليه أن يتمه حتى ولو كان موسعا. مثلا لو شرع في الصلاة في أول الوقت، في أول الوقت شرع في الصلاة، بقي الآن ساعتان على خروج الوقت، نقول لا يجوز لك أن تقطع هذا الفرض، اللهم إلا لضرورة، ضرورات تبيح المحظورات. قال ولا قضاء فاسده إلا الحج، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. يعني الحج يختلف عن بقية النوافل، يعني نافلة الحج نافلة العمرة تختلف عن بقية النوافل، فإذا دخل شرع في نافلة حج أو نافلة عمرة فإنه يجب عليه أن يتمهم، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل النبي صلى الله جعل الله عز وجل الشروع والإحرام بالحج والعمرة من قبيل النذر، وليوفوا نذورهم، والنذر يجب إتمامه، نذر يجب إتمامه، حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطع. فنافلة الحج نافلة العمرة ما يخرج منها الإنسان إلا بإتمامها أو الإحصار أو الردة، نسأل الله السلامة، لما تخرج من نافلة الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة، أي إتمامهما، الإحصار، أو ماذا؟ الردة، نسأل الله السلامة. قال ولا قضاء فاسده إلا الحج. الحج كما سيأتينا إن شاء الله أنه يفسد بالجماع، إذا جامع قبل التحول الأول فسد، يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد حتى ولو كان نافلة، لأنه لما شرع في نافلة الحج يجب عليه أن يتم هذا الحج. ولو أنه أفسده، لو أنه أفسده فإنه يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، كما ذكرنا أن الحج الفاسد يكون بأي شيء؟ بالجماع قبل التحلل الأول، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلافا للظاهرية، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام المناسك. كذلك أيضا العمرة إذا وطئ فيها قبل إتمامها فإنها تفسد عليه ويجب عليه أن يتمها، يعني يجب عليه أن يتمها وأن يقضي كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يخرج منها بالجماع. قال المؤلف رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني تطلب ليلة القدر ويشرع طلبها، يشرع طلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. وهذا ما عليه، نعم هذا ما عليه الحنابلة رحمهم الله كما ذكر المؤلف رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنها في جميع السنة، نعم، والصواب أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر من رمضان. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: قول في العشر الأخيرة من رمضان، وأرجى قال لك: وأوتاره آكد، نعم أوتاره آكد، يعني هي في العشر الأواخر، وآكد العشر الأواخر هي أوتاره، أوتاره. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، قال في الوتر من العشر الأواخر، وإلا فهي تطلب في جميع العشر الأواخر، لأن الوتر قد يعتبر بأول الشهر، قد يعتبر بآخر الشهر، قد يعتبر بآخر الشهر، وعلى هذا فهي تطلب في الأوتار وفي الأشباع، كما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إن ضعف الإنسان فإنه يطلبها في أي شيء، في أوتار العشر الأواخر، فإن ضعف فإنه يطلبها في أي شيء، في ليلة 27، حيث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وهي الليلة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها. على هذا نقول بأنها تلتمس في العشر الأواخر، وآكد العشر أوتاره، وآكد الأوتار هي ليلة 27. ولهذا قال لك: وليلة 27 أبلغها، لكنها كما أسلفنا أنها ترجى في جميع العشر، تطلب في جميع العشر، لأن الأوتار قد تكون باعتبار البداية وقد تكون باعتبار النهاية. نعم. قال: وليلة 27 آكد، ويدعو فيها بما ورد. والذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الذي ورد بخصوص هذه الليلة، وإلا فإنه يدعو بخير الدنيا والآخرة، ويتحين الأدعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعنى بآداب، نعم يعنى بآداب الدعاء. وليلة القدر فضلها عظيم وأجرها كبير، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت هذه الليلة بليلة القدر إما لعظم أمرها، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله عز وجل. وليلة القدر لها علامات، لها علامات. العلامة الأولى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وكذلك أيضا العلامة الثانية ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة، ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، أو تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وكذلك أيضا جاء من حيث واثر بن أسقع، نعم جاء من حديث واثر بن أسقع أنه لا يرمى فيها بنجم، نعم أنه لا يرمى فيها بنجم. قال مؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الصيام أعقبه بأحكام الاعتكاف، لأن الاعتكاف تتأكد شرعيته في العشر الأواخر من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، واعتكف خارج رمضان على سبيل القضاء. كان من المناسب أن يذكر أحكام الاعتكاف بعد أن ذكر أحكام الصيام. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف: وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. تعريفه في الاصطلاح لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف لم يرد فيه أجر محدد بخصوصه، الذي ورد فيه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن، ولا يحفظ في الاعتكاف، نعم لا يحفظ فيه أجر خاص، لكن يعني من حكم الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل، والانقطاع إلى الخالق عن الخلق، وتحري هذه الليلة المباركة ليلة القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواصر، ثم اعتكف العشر الأواخر، كل ذلك يلتمس هذه الليلة المباركة، وفي ذلك أيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال: مسنون. يقول المؤلف رحمه الله بأن الاعتكاف حكمه أنه مسنون، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه مسنون في كل وقت. الاعتكاف سنة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، حتى حكي الإجماع على ذلك، يعني حكي الإجماع على ذلك. وورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه مكروه، نقي عن الإمام مالك رحمه الله أن الاعتكاف مكروه، وعلته في ذلك أن الصحابة لم يعتكفوا لشدته فهو كالوصال، أن الاعتكاف نعم لشدته فهو كالوصال، والوصال في رمضان، لعلنا إن شاء الله نتطرق ما يتعلق بمسألة الوصال إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال هو أن يقرن بين صيام يومين أو ثلاثة دون أن يفطر بينهما. والوصال منهي عنه إما على سبيل التحريم أو الكراهة كما سيأتي، والذي ورد الترخيص فيه هو الوصال إلى السحر كما جاء في حديث أبي سعيد، من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. نعم. هكذا جاء، وهذا هو أرجح الأقوال أنه يجوز الوصال إلى السحر، أما ما عدا ذلك فإنه ينهى عن ذلك إما على سبيل الكراهة وإما على سبيل التحريم. المهم أن الإمام مالك رحمه الله شبهه بالوصال، والوصال هذا منهي عنه، وهذا الكلام فيه نظر. يعني أما القول بأن الصحابة لم يعتكفوا فهذا فيه نظر، فإن الاعتكاف اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا من بعده، ورد الاعتكاف أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة وابن مسعود كما سيأتي رضي الله تعالى عن الجميع. وأما تشبيهه بالوصال فهذا فيه نظر، فرق بين الوصال وبين الاعتكاف. الوصال انقطاع عن الطعام والشراب إلى آخره، أما الاعتكاف فهو انقطاع عن الخلق، انقطاع عن الخلق وانقطاع إلى الخالق إلى الله سبحانه وتعالى، وجمع القلب على الله سبحانه وتعالى، في هذا من اللذة، من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة ما يدخل السرور على القلب إلى آخره. فرق بين الوصال وبين الاعتكاف، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الاعتكاف مشروع وأنه سنة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: مسنون ويصح بلا صوم. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الاعتكاف مشروع مسنون، وكما ذكرنا أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الاعتكاف مسنون في كل وقت، مسنون في كل وقت، سنة في كل وقت، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال، أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل كل وقت. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات وقضاه في العشر الأول من شوال، مما يدل على أن غير العشر الأول، مما يدل على أن غير رمضان أنه محل للاعتكاف، نعم أنه محل للاعتكاف. نعم. قل مؤلف. طيب، فهو مشروع في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، نعم، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد، يعني هو يتأكد في العشر في رمضان، ويتأكد ثانية في العشر الأواخر من شهر رمضان، يعني يتأكد في رمضان ويتأكد أيضا ثانية في العشر الأواخر من رمضان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بلا صوم. يقول المؤلف رحمه الله: يصح بلا صوم. هل يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، أو نقول بأن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن الصيام يقول بأن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، فيصح أن يعتكف ولو لم يصوم، وهذا أيضا مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بالآية وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل كل وقت. وأيضا كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات فقضاه في العشر الأول من شوال. يدخل في العشر الأول ماذا؟ ها؟ نعم، يوم العيد، صح، يدخل في العشر الأول يوم العيد، ويوم العيد كما سلف لنا يحرم صيامه. وأيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، والليل ليس محلا، نعم ليس محلا للصيام. وكذلك أيضا يعني جاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. يعني هذا الحديث لا يصح مرفوعا، لكنه يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونعم كذلك أيضا ورد ذلك عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورد عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب الرأي الثاني أنه لا بد من الصيام صحة الاعتكاف، هذا قال به أبو حنيفة ومالك، رأي الحنفية كذلك أيضا رأي المالكية، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الاعتكاف بعد أن ذكر أحكام الصيام. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن هذا لا يلزم منه أن يكون الصيام شرطا في الاعتكاف، دلالة الاقتران هذه ضعيفة عند الأصوليين. واستدلوا على ذلك بما يروى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: والسنة في من اعتكف أن يصوم، والسنة في من اعتكف أن يصوم. نعم، والصحيح أن طيب، والصواب أن قوله في الحديث حيث عائشة السنة في من اعتكف أن يصوم أنه ليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي إن شاء الله، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزمان بالنذر. يلزمان، الضمير يعود إلى الصوم والاعتكاف، فإذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يجب عليه أن يعتكف صائما، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطع. يقول هذا سؤال، يقول: بالنسبة للصلاة، هل الأفضل أن ينوع المسلم فيه مكان صلاته تشهد له الأرض بذلك؟ يعني هل الأفضل، يقول لك السائل، هل الأفضل أن يتنفل في غير المكان الذي صلى فيه إلى آخره؟ أما بالنسبة للإمام فالإمام لا يتطوع في مكان المكتوب، وقد تقدم لنا هذه المسألة، وأنه يكره للإمام يتطوع في مكان المكتوب، وذكرنا دليل ذلك. أما غيره فهذا هو الأولى، لكن لا يكره غيره، هذا هو الأولى، كما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نقوم أو نتكلم.